عليك مش مسلم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من سئل وأجود من أعطى أنت الكريم لن تطاع ولن تعصى إلا بعلمك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الله الرؤوف الرحيم. الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان خلق الوجود ونظم الأكوان لا البدر يدرك شمسها ولا ليل يجور على النهار زمانا لا البدر يدرك شمسها يدور على النهار زمانا الكل يسبح في الوجود الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله والكل سبح للإله ودانا يا خالقي يا أنت الذي سويتني أنت الذي سويتني أنت الذي سويتني وجعلتني وهديت قلبي وهديت قلبي باتباع محمد وهديت قلبي باتباع ومنحتني التوحيد والإيمان وهديت قلبي باتباع محمد ومنحتني التوحيد ومنحتني التوحيد ومنحتني التوحيد والإيمان ومنحتنا القرآن ومنحتنا القرآن ومنحتنا القرآن دستورا لنا يشفي الصدور وهادي انتبيانا يا مبدع الأكوان ما هذا الذي يبدو فلا أدري له عنوانا النمل في الحجر الأصم تمده بالقوت في صخر بالقوت في صخر له قد لا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن لصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق فضيلة الشيخ أحمد البشتيلي، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يخدم أهله ويمازح ولا يقول إلا حقا. وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا رحيما، وصاروا عنده في الحق سواء متفاضلين بالتقوى. مجلسه مجلس حياء ومجلس أمانة، ليس بصخاب ولا فحاش، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه من الله، فقد جمع الله لنبيه مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال، أدبه فأحسن تأديبه، وعصمه في صغره وكبره، وكانت حياته كلها هداية ونورا، وأفعاله وأقواله جميعا مددا يستمد منه الخلق هداهم في معاشهم ومعادهم. وها هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا حضرتهم هذه الأوقات قالوا: ويل من ذنوب قد أحصيت، ومن صحيفة قد ملئت، وربي قد علم ذلك ولم يخفى عليه من ذلك شيء. من كان يخشى الله جل جلاله فليكثر العبرات في الخلوات، فلعله بعد التذكر والبكاء بدلت له العبرات بالحسنات، وتخفف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات. أيها النائم، قم، فقد فاتك يا مغبون أرباح الكرام، وخلوا دونك بالمولى وفازوا بالمرام، وكذا يسبقك القوم إلى دار السلام. وتليمان والإسلام، أرى إخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى القرآن الكريم، إلى كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورع، وبه رقي الناس والأعراق، هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق.

يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا نصر بحفظك ورعاها برعايتك، أنزل عليها من رحماتك وسكناتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم من أرادها بخير فاكتب له ولها الخير، ومن أرادها بسوء أو شر فنجها يا ربنا من شره وسوءه، واجعل السوء والشر له وحده يا رب العالمين. ونج مصر من مكر الماكرين وتدبير المدبرين، واجعلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختم بها حياتنا، نور بها قبورنا، أعلي بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. سل الملوك النازلين بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن، وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، يا رب وفقني أن أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب في حشري فكلي ناصرا عند الصراط ومنصب الميزان، يا رب وأوردنا لحوض المصطفى نسقى هنيئا من يد العدنان. قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتح صالح. كان معكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وهاني سليمان وعبد العزيز الجهيني، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد حمادة عطية. وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لكم تحياتي مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.